عليك يا مش محمد. موج كالجبال وعلى وهي تجري بجن في موج كالجبال على دانوق ابن عزو وكان في معزل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا غاصب قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحب وحال بينهما الموج فكان من المغرقين Oh, وما كان ربك فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فلا تسألني ما ليس لك به علم أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين Thank you. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سمتعهم ثم نمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت تعلم تلك من أنباء الغيب صلى يقول الله الله.